بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا وإمامنا وحبيبنا وسيدنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فقد جاء في كتاب الله تبارك وتعالى قوله جل وعلا: شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. وقال سبحانه وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل اجتماعنا هذا لطلب العلم، وأن يجعله طريقا إلى جنات النعيم، إلى الفردوس الأعلى، اللهم آمين. ما زلنا مع كتاب العمدة في الفقه، وهو على مذهب الإمام المبجل أحمد ابن حنبل، أو أحمد بن محمد بن محمد بن حنبل الشيباني رحمه الله تبارك وتعالى. وهذا الكتاب كتاب العمدة لأبي محمد الموفق عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي النابلسي الفلسطيني العمري رحمه الله تبارك وتعالى. هو الإمام أبو محمد الموفق بن قدامة، يرجع إلى جماعيل إلى المقدس، وهو في نسبه يرجع إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. والإمام ابن قدامة علم معروف، حتى قال بعض أهل العلم: من قرأ المغني أو من جمع المغني لابن قدامة والمحلى لابن حزم والتمهيد لابن عبد البر جاز له أن يفتي. يعني من استوعب هذه الكتب الثلاثة، كتاب المغني لابن قدامة، وكتاب المجموع للنووي، وكتاب التمهيد لابن عبد البر، جاز له أن يفتي. وبعض أهل العلم كالإمام الذهبي أضاف إلى هذه الكتب كتاب السنن الكبرى للبيهقي رحمهم الله تبارك وتعالى جميعا. فالإمام ابن قدامة قد اشتهر بالفقه، حتى قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: لم يدخل الشام أعلم من ابن قدامة إلا الأوزاعي. يعني أعلم من دخل الشام الإمام الأوزاعي، بعده يأتي ابن قدامة رحمه الله تبارك وتعالى. وابن قدامة له مؤلفات كثيرة، وأشهر مؤلفاته وأعظمها كتاب المغني الذي لا يستغني عنه طالب علم أبدا، وله روضة الناظر، وله كتاب التوابين، وله لمعة الاعتقاد، وله الكافي، وله العمدة في الفقه، وله كتب أخرى رحمه الله تبارك وتعالى. والإمام ابن قدامة رحمه الله توفي في القرن السابع الهجري سنة 2600 من الهجرة، وله جهود عظيمة جدا في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى والجهاد في سبيل الله جل وعلا والتعليم وغير ذلك مما ينتفع به عند ربه تبارك وتعالى. وصلنا في قراءتنا لهذا الكتاب المبارك إلى كتاب الوصايا، وسيكون يعني أو ستكون الدروس مقسمة على النحو الآتي إن شاء الله تعالى إذا تيسرت الأمور. اليوم إن شاء الله تعالى نتكلم عن كتاب الوصية أو الوصايا، ثم بعد ذلك غدا نتكلم عن الفرائض وسنأخذ الأنصبة، ثم بعد ذلك بعد غد أو سيكون ليومين هذه الأنصبة، ثم يومين نأخذ الحجب والعصبات وذوي الأرحام، ثم نأخذ درسا في أصول المسائل والرد والتصحيح والمناسخات، ثم نأخذ درسا في موانع الإرث ومسائل شتى في درسين، ثم نأخذ أحكام الولاء في درس، ثم العتق والتدبير والمكاتب وأمهات الأولاد في درس إن شاء الله تعالى. وكثير من الناس عندما يصلون إلى كتاب الفرائض يتجاوزونه، يعني يقرأ كتاب الفقه فعندما يصل إلى الفرائض اللي هي المواريث يتجاوزه ولا يقرأه، لأن الكثير يرون أنه فيه صعوبة. كتاب المواريث يرون أنه فيه صعوبة وأنه يعني لا يمكن استيعابه وغير ذلك من الأمور، يعني حتى أنه يعني يحضرني يعني طرفة لأحد من أعرفهم يقول أدرس في المسجد، فلما وصلت إلى كتاب الفرائض يقرأ عليهم في الفقه، فلما وصل إلى كتاب الفرائض قال شوفوا الآن وصلنا إلى كتاب الفرائض، لا أنا فاهم ولا أنت فاهمين زين ولا راح تفهمون وما نحتاج لك، يلا نبدأ بالكتاب الذي بعده، وبدأ بكتاب النكاح مباشرة وترك كتاب الفرائض. وهذا لا شك أنه يعني خطأ عظيم جدا. وعلى كل حال إن شاء الله تعالى أنا مقعد أخوفكم، لكن إن شاء الله تعالى بعد ما نأخذ كتاب الوصايا اليوم غدا نبدأ، أنا أرجو أن غدا ما يقل العدد يعني أساس ندخل بكتاب الفرائض، وغدا إن شاء الله تعالى نأخذ كتاب الفرائض أو كتاب المواريث إن شاء الله تعالى، وستجدون أنه سهل ممتع طيب ولذيذ جدا كتاب الفرائض، ونافع جدا، وهو أول علم يرفع كما قال أهل العلم، أول علم يرفع علم الفرائض. وقال مكحول رحمه الله تعالى يقول كنت من أعلم الناس في الفرائض، فدخلت الشام فجلست سنتين لم أسأل فيه فنسيته أنسيته. هذا العلم ينسى سبحان الله، علم الفرض ينسى إذا لم يمارسه الإنسان، وممارسته كما سيأتي إن شاء الله تعالى سنمارسه ونأخذ مسائل وكذا طيب. وعندما يمارس الإنسان هذا العلم يعني يثبت نوعا ما هذا العلم، ولا تكون ممارسته إلا بالقتل، يعني كل يوم نجلس نذبح لنا اثنين ثلاثة طيب ونوزع مواريثهم، لازم كل يوم هكذا نبدأ وأبدأ أنت بأهلك ثم جيرانك ثم أصدقائك ثم أصدقائك وهكذا، إذا مات أبي كيف يوزع إذا ماتت أمي كيف يوزع، إذا مت أنا كيف يوزع ميراثي، إذا ماتت زوجتي كيف يوزع ميراثها، وأبدأ أذبح بخلق الله طيب ووزع مواريثهم، فتثبت هذه المسائل في ذهنك. ولعل هذا هو الذي يجعل كثيرا من الناس لا يقرؤون هذا الفن أو لا يدرسونه، لأن كله فيه ذبح مذابح يعني وقتل. على كل حال هذا إن شاء الله تعالى سنتكلم عليه غدا بحول الباري، ونبدأ اليوم بكتاب الوصايا. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تبارك وتعالى روي عن سعد قال قلت يا رسول الله قد بلغ بي الجهد ما ترى. سعد هو ابن أبي وقاص صحابي الجليل رضي الله عنه، وكان قد مرض حتى شارف على الموت، مرض حتى شارف على الموت، ولكن قدر الله تبارك وتعالى أنه لم يمت، وهو آخر العشر المبشرين في الجنة وفاة، تأخرت وفاته كما قال له النبي صلى الله عليه وسلم لعل الله تبارك أن يمد لك في عمرك فينتفع بك أقوام ويضر بك أقوام، وصار كذلك رحمه الله ورضي عنه حتى تأخرت وفاته إلى خلافة معاوية بن أبي سفيان، يعني بعد الستين أو عفوا إلى قريب من الستين توفي رضي الله عنه وأرضاه، ولم يتوفى في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عاش بعد هذه الحادثة أكثر من 50 سنة أو قريب من 50 سنة رضي الله عنه وأرضاه. قال سعد قلت يا رسول الله قد بلغ بي الجهد ما ترى، يعني التعب، الجهد ما ترى وهو التعب، وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنه، ما كان عنده إلا بنت، ثم رزقه الله أولاد كثر، أولادا كثر، أفأتصدق بثلثي مالي؟ فقال لا، يقول له النبي صلى الله عليه وسلم لا تتصدق بثلثي مالك. قلت قال لا، فالشطر؟ قلت قال لا. قلت فالثلث؟ قال الثلث، والثلث كثير، إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس. الله تبارك وتعالى قال في كتابه العزيز: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. هنا أمر من الله تبارك وتعالى، الأمر بالوصية، يعني يجب على الإنسان أن يوصي. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. متفق عليه. إذن الوصية أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بها الله جل وعلا، فظاهر الأمر أنها واجبة، ظاهر الأمر أنها واجبة. فلما نزلت آيات المواريث وأعطت كل ذي حق حقه، لأن في الآية إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين، والله تبارك وتعالى بعد ذلك أعطى الوالدين حقهما وأعطى الأقربين حقهم، وأعني بالأقربين الورثة من الأقربين كما سيأتينا إن شاء الله تعالى. فأعطى الله تبارك وتعالى كل ذي حق حقه. فرأى أكثر أهل العلم أن الآية التي فيها الأمر بالوصية منسوخة، منسوخة بآيات المواريث، فتنتقل الوصية إذن من الأمر العام إلى الأمر الخاص، وهو الاستحباب لمن لا يرث، أن تكون مستحبة لمن لا يرث. وهذا الحديث فيه يعني لمحة إلى هذا، إذ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: له شيء يوصي به، له شيء يوصي به، كأن تكون عليه ديون أو له ديون على الناس، له حقوق أو عليه حقوق، فعليه أن يوصي بذلك، لأنه إن مات ولم يوصي إما ضاعت حقوق الناس وإما ضاعت حقوق الورثة الذي هم ورثته في الحقوق التي له على الناس. فلذلك الأصل الصحيح أن الورثة، أن الوصية مستحبة على ما قال جماهير أهل العلم، وتكون واجبة إذا كانت للناس عليه حقوق أو له حقوق على الناس لم يسقطها، إذا أسقطها فهذا شأنه، أما إذا لم يسقطها فقد ضيع حق الورثة. على كل حال، ذهب الإمام ابن حزم رحمه الله تبارك وتعالى إلى أن الوصية واجبة، وذهب الجمهور على أن الوصية مستحبة، واستدلوا على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم مات ولم يوصي صلى الله عليه وسلم، ولو كانت الوصية واجبة كان أوصى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. على كل حال، الذي عليه جماهير أهل العلم أن الوصية مستحبة غير واجبة. قال: تستحب لمن ترك خيرا الخمس فما دون، الخمس فما دون، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث، هنا نجد المؤلف قال إيش؟ الخمس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ الثلث، والثلث كثير، قال الثلث والثلث كثير، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الذي يجوز الثلث ولكنه كثير، انزل عن الثلث، انزل عن الثلث، ويدل على قوله: لأن تترك أولادك أغنياء خير لك من أن تتركهم عالة يتكففون الناس، يتكففون يطلبون بأكفهم المال من الناس. لأن الوصية ماذا؟ أن توصي بمال يدفع إلى آخرين. طيب، أولادك أحق بهذا المال، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل قال: لي دينار، قال: أنفقه على نفسك، قال: عندي آخر، قال: أنفقه على ولدك، قال: عندي آخر، قال: أنفقه على زوجك، قال: عندي آخر، قال: أنت أدرى به، خلاص أنفقه أين شئت. فالقصد إذن أن الإنسان إذا كان يريد أن يتصدق، يريد أن يعطي، يريد أن يهب، فليبدأ بأولاده، هم أحق من غيرهم. أما أن يتصدق بماله ثم يترك أولاده هذا لا يستحب أبدا، وإن كان هذا جائزا من حيث التصرف في قوته وصحته هذا ما في مشكلة، لكن نحن نتكلم عن الوصية، والوصية هي ما ينفذ بعد الموت، ما ينفذ بعد الموت، ما يوصي به بعد موته، والأمر بالتصرف بالمال بعد الموت، هذا لا يجوز بأكثر من الثلث، أقصى شيء جائز الثلث، إذا كان الثلث أقصى شيء جائز إذن يجوز أن تنتقل إلى ما هو دون الثلث، بل هو أفضل. ولذلك جاء عن أبي بكر الصديق أنه قال: من أراد أن يوصي فليوصي بالخمس، بالخمس، لأن النبي قال الثلث كثير، وكان علي بن أبي طالب يقول الخمس لأن الثلث كثير، قال النبي صلى الله عليه وسلم عنه. وكذا جاء عن ابن عباس أنه قال الربع لأن النبي قال الثلث كثير، بل جاء عن ابن عباس رواية أخرى قال لو كان الأمر لي لما كان أكثر من الخمس لأن النبي قال الثلث كثير. ولذلك يخطئ الآن بعض الناس عندما يشارف على الموت حتى في حياته إذا أراد أن يكتب وصيته يظن البعض أن السنة أن يوصي بالثلث، ليس من السنة أن يوصي الإنسان بالثلث، لكن الثلث هو الأقصى، الحد الأقصى الثلث. وذلك اشتهر عندنا الآن ثلث الميت ثلث الميت ثلث الميت ثلث الميت، الثلث هو أقصى شيء يجوز. وإلا الأفضل خاصة إذا كان الإنسان لم يترك أموالا كثيرة الأفضل أن ينزل عن الثلث، أن يجعله الربع أو الخمس، وهذا عليه جماهير أهل العلم أن الخمس أفضل من الثلث والربع أفضل من الثلث. لكن على كل حال الثلث جائز، الثلث جائز، لكن لا يجوز أن يتعدى الثلث، يعني كأن يوصي بالنصف مثلا طيب، إلا إذا أذن الورثة، فإذا لم يأذن الورثة فإنه لا يتصرف بأكثر من الثلث بأي حال من الأحوال. والوصية لا تجوز لوارث لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث، لا وصية لوارث، فإن الله أعطى كل ذي حق حقه. فلو أوصى رجل إلى ابن أخته وابنه، يعني إلى ابنه ابن الميت هذا الذي سيموت، ابن المريض أو الصاحي، المهم الموصي أوصى لولده وأوصى لابن أخته، تصح لابن أخته ولا تصح لولده لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث. لماذا؟ لأن الابن سيأخذ حقه من الميراث، وإنما تكون الوصية لمن لا يأخذ شيئا من الميراث، الذي لا يأخذ شيئا من الميراث هو الذي يوصى له، الذي لا يأخذ شيئا من الميراث هو الذي يوصى له. سنبين هذا إن شاء الله تعالى بالتفصيل بعد قليل. قال تصح الوصية والتدبير من كل من تصح هبته، إذن الوصية تصح ممن تصح هبته، التدبير سيأتينا إن شاء الله تعالى عندما نتكلم عن العتق، لكن نشرحه الآن باختصار. التدبير من الدبر، ودبر الشيء آخره، ومعنى تدبير أن يقول السيد لعبده أنت حر دبر حياتي، يعني دبر يعني دبر حياتي، نعم، يعني بعد أن أموت أنت حر، هذا اسمه تدبير، هذا اسمه تدبير. إذن التدبير مو تدبير المنزلي يفهمه البعض الآن، وإنما التدبير ليس من الدبرة وإنما من الدبر، من الدبر. فعندما يقول السيد لعبده أنت حر دبر حياتي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال دبر كل صلاة اللهم عني على ذكرك، يعني بعد الصلاة طيب أو آخر الصلاة، المهم دبر الشيء آخره. فالتدبير هو أن يقول السيد لعبده أنت حر دبر حياتي، يعني مجرد أن تنتهي حياتي أنت حر، هذا هو التدبير. طيب قال تصح الوصية والتدبير من كل من تصح هبته، إذن ممن تصح الوصية؟ ممن تصح هبته. من الذي يصح له أن يهب؟ هو العاقل البالغ الراشد، هذا الذي يصح تصح، بل حتى غير البالغ المميز الراشد المميز الصبي المميز يصح له أن يهب، إذن يصح له أن يوصي. قال ومن الصبي العاقل، الصبي العاقل يصح أن يوصي، الصبي العاقل يصح أن يوصي. لماذا؟ لأن الصبي لا يصح له أن يتصرف بماله، لماذا؟ لمصلحته هو، حتى لا يضيع ماله. لو جاءنا صبي صغير أبو 10 سنوات مثلا قال أريد أن أتصدق بمالي كله، نقول لا مالك حق، قال مالي تمنعوني، أخوي الكبير عمره 22 سنة تصدق بماله كله أريد أن أصنع مثله، نقول لا أنت إلى الآن لم تبلغ الرشد، ما نسمح لك أن تتصرف بمالك، تتصدق بشيء يسير ما في مشكلة، لكن ما تتصدق بمالك كله ولا بنصفه. لماذا؟ لأنه غير راشد، لأنه غير راشد. قال طيب أريد أن أوصي، وصية أوصي بما شئت. قال أوصي بالثلث كله، أوصي بالثلث كله ما في مشكلة. لماذا؟ قال لأن الوصية تنفذ بعد موته فلا يتضرر أصلا، لكن إذا أراد أن يتصدق بماله كله في حياته يتضرر، لأن بعد أسبوع مثلا تصدق ماله كله يحتاج أعطوني فلوس، ما إحنا ما أعطينك فلوس، ليش تصدق ماله كله؟ قال والله ما أدري، واحد قال لي الصدقة زينة وكذا تصدقت بماله كله، فنقول نعم ضحك عليك لأن أنت صغير والمفروض أنك تصرف بعقل ومنطق وكذا وتخلي لك بعض المال. شوف أنت الآن تصدق ماله ثم صرت تتكفف الناس تطلب بكفك، فلذلك نمنعه أن يتصرف بماله كله. لماذا؟ بحياته. لماذا؟ لأنه قد يتضرر، قد يتضرر. لكن إذا أوصى بعد موته هل يتضرر؟ لا يتضرر لأنه مات انتهى الأمر. فلذلك يجوز له أن يوصي بثلث ماله، يجوز له أن يوصي، بل يوصي بماله كله، لكن لا تنفذ الوصية إلا بالثلث إلا إذا أذن الورثة فهذا شأن آخر. لكن القصد أن الصبي العاقل لا يجوز له أن يهب ماله ويجوز له أن يوصي به. واضح الفرق إن شاء الله تعالى؟ لا يجوز له أن يهب إلا بشيء يسير ويجوز له أن يوصي. ما الفرق؟ ما الفرق؟ طيب الصدقة في الموت في الحياة، فالصدقة يتضرر والوصية لا يتضرر، الوصية لا يتضرر، لذلك تجوز الوصية ولا يجوز أو ولا تجوز الهبة أو الهدية إلا بشيء إيش؟ اليسير الذي لا يؤثر عليه. قال ومن المحجور عليه لسفه، كاتبين السفر. طيب المحجور عليه سفه لأنه ليس فيها إضاعة لماله. المحجور عليه لسفه كالصبي، يعني واحد كبير لكن سفيه ما يحسن أن يتصرف بمال، بسرعة ينضحك عليه. كبير عمره 25 عمره 30 عمره 40 سنة، يجي واحد يقول له مثلا فلان في بيت شيء غير طبيعي قيمته نص مليون، والبيوت كلها قيمتها على 200 250 220 هذه حروة البيوت. قال له هذا 500 ألف. قال مو كأنه غالي. قال غالي بس شيء غير طبيعي، أنا يعني خذها مني أنت تشتري اليوم 500 أسبوع، بس أسبوع يوصل سعره 750. فهذا صدق، فدليل على شنو؟ على السفه، يعني ما يحسن يتصرف في المال، أو ادفع مالك لكذا وكذا وكذا وكذا، تجارات يعني متعددة ثم يضيع ماله، هل يسمونه إيش؟ سفيه. عاقل بالغ ما عنده مشكلة، لكن في المال سفيه لا يحسن يتصرف بالمال، كما قال الله تبارك وتعالى فإن علمتم فيهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. إذا لا يدفع إليه ماله إلا إذا علم إيش فيه رشدا، وهو حسن التصرف. الرشد هو حسن التصرف، فإذا لم يحسن التصرف منع من أن يتصرف بهذا المال. طيب هل له أن يوصي؟ إذا جئنا وحجرنا عليه يعني تم الحجر عليه، يعني جبنا ورقة وديناه عند الحاكم القاضي، طيب وقلنا فلان لا يحسن التصرف بماله احجر عليه. الآن يحجر على بعض كبار السن لأنه يبدأ ينسى ويخرف وكذا، يحجر على ماله، صحيح ولا لا؟ أيضا لو فرضنا أن السفيه هذا ذهب إلى القاضي وحجر عليه لسفهه وتم الحجر عليه بحيث أن لا أحد يشتري منه، أي واحد يشتري منه أو يبيعه طيب وهو سفيه، نقول البيع غير صحيح. لماذا؟ أنه سفيه، لا تستغل سفهه وضعفه وقل ونقص عقله في البيع والشراء فيمنع الناس من التصرف معه البيع والشراء. طيب إلا بشيء يسير، يعني مو بعد يروح الدكان يبي بيبسي ولا يبي كاكاو ولا بسكوت ولا هذا يمنع، لا ما يمنع، لكن القصد أنه يمنع إذا كان يعني يتصرف بأموال كثيرة لسفه. طيب هذا السفيه إذا كتب وصية في مشكلة؟ ما فيش، كالصبي الصغير، لأن الوصية إنما تنفذ متى؟ إذا هل يتضرر في حياته؟ إذا يجوز له أن يكتب وصية؟ يجوز له أن يكتب وصية، نعم. قال ولكل من تصح الهبة له. إذا من تصح لمن؟ يعني أنت الآن عندنا إيش؟ عندنا موصي، عندنا موصي وهو صاحب المال هو الذي يوصي. طيب هذا الذي يوصي لمن؟ عندما تقول أوصيت إلى فلان يعني الذي يتصرف بمالك بعد موتك. الموصى إليه يعني صح مو الموصى له، ليس الذي أوصي، يعني في إنسان توصي له تقول فلان له 1000 دينار، هل أوصيت إيش له؟ لكن لو تقول فلان يعطي فلانا 1000 دينار هذا أوصيت إليه، يعني الذي يتصرف لكن ليس المالك. واضح الفرق ولا لا؟ واضح. هناك موصي، من الموصي؟ صاحب المال. واضح ولا؟ موصى له الذي يأخذ المال، موصى إليه الوسيط. الوسيط واضح ولا لا؟ الوسيط بين الموصي وبين الموصى له، هذا الوسيط اللي يأخذ المال ويروح يعطيه مثلا، أوصى للفقراء يأخذ يوديه للفقراء، هذا موصى إليه، الفقراء موصى له. واضح الآن؟ نعم. شؤون القصر، يلا ماشي. شؤون القصر موصى إليه، طيب يعني هم يوصلون هذا المال لأهله، يوصلون المال إلى أهله، هذا موصى إليه. الموصى له الذي يأخذ المال له، الذي يأخذ المال له. طيب من الذي لك أن توصي إليه؟ يعني هو الذي ينفذ وصيتك. قال من تصح له الهبة، تصح عفوا لكل من، تصح الوصية لمن توصي، لمن، لمن تصح له الهبة، لمن تصح له الهبة يمكنك أن توصي له، لأنك طالما تجوز أن تهب له توصي له، ما في مشكلة. طيب كذلك للحمل، يعني امرأة حامل توصي لما في بطنها، تقول 1000 دينار للذي في بطنك، 1000 دينار للذي في بطنك. واضح؟ واضح؟ نعم. طبعا بشرط أن يكون غير وارث، بشرط أن يكون غير وارث، يعني واحد خالته حامل، الخالة ترث، ولدها يرث، ولد الخالة ما يرث. طيب فتقول لخالتك 1000 دينار للذي في بطنك، هذا ما يرث، طيب تجوز الوصية له. لكن إذا كانت خالتك غير حامل أصلا، تقول 1000 دينار لمن ستحملين به، نقول لا ما تصح الوصية هنا، ما تصح الوصية، لأنه لابد أن يكون إيش موجودا، سواء موجودا في البطن جنين أو موجودا في الحياة. أما ستحمل به، الله قد لا تحمل ولا لا، قد لا تحمل. فالقصد إذن تصح للحمل إذا كان موجودا وقت الوصية. طيب طيب لو فرضنا أوصى لمن ستحمله خالته وهي غير حامل، طيب لكن قبل أن يموت حملت خالته ولم يغير الوصية، تصح لأن الآن منطبق عليها، لكن إذا مات قبل أن تحمل فلا تنطبق عليها. طيب إن أوصى لوارث، قلنا لا تصح الوصية لوارث، يقول أهل العلم إن أوصى لوارث فصار عند الموت غير وارث صحت، والعكس بالعكس. كيف أوصى لوارث وأصبح عند الموت غير وارث؟ مثلا واحد غير متزوج، أو متزوج وما عنده عيال، متزوج وليس عنده أولاد، فأوصى لأخيه، أخوه يرثه، يرثه، أبوه ميت زين ولا عنده عيال، وجد ميت زين، في واحد موجود هنا عنده أخو وما عنده لا أب ولا جد، ميتين، يوجد واحد نعم بس عندك عيال، لا أبي واحد ما عنده، مو متزوج أو متزوج وما عنده عيال، أم أبوه ميت وجد ميت، طيب ايش عندك؟ الوالد متوفى رحمه الله والجد متوفى، جيد، متزوج، عندك عيال، عندك اخوان، عندك ثلاثة، ممتاز، هذا مثال حي شفته الان. اذا الان ابوه متوفى رحمه الله وكذلك جده رحمه الله وهو متزوج وعنده اخوة، واحد من اخوانك شو اسمه؟ علي. الان ما سامحنا، هم احنا قلنا مواريث ووصايا كلها ذبح بدم ذابح ما اسمك؟ عادل. لو توفي عادل الآن، لو توفي عادل الآن، علي يرثه ولا ما يرثه؟ أخوه يرثه، أخوه يرثه. فعادل الآن كتب وصية 5000 دينار أو الثلث أو الخمس مثلا لعلي، هل تصح الوصية لعلي؟ لماذا؟ وارث. طيب عادل ما سمع كلامنا وكتب الوصية، قال كيف بكتب وصية لأخوي؟ أحب هذا أخوي أحبه، واضح لا؟ لا بكتب له وصية، يمكن الورثة يجيزونها ويمررونها، معي أنتم؟ فكتب الوصية. ثم رزق عادل بأولاد ذكور، ماشي، رزق بمحمد وسالم ويوسف عبد العزيز، الله يبارك لك. طيب أولاد ذكور الآن، علي هل يرث؟ ما يرث لوجود الأبناء، الابن يحجب الأخ. طيب فإذا عند عادل أبناء الآن، إذا صار علي إيش؟ غير وارث. إذا الوصية تمشي لما تمشي؟ تمشي الوصية. إذا حين كتب الوصية كان إيش؟ كان وارثا، حين كتب الوصية كان وارثا، لكن عند تنفيذ الوصية كان إيش؟ غير. إذا تنفذ الوصية ما تنفذ؟ إذا العبرة متى؟ عند الوفاة. العبرة عند، يعني مهما كتب الإنسان وصية اكتب اللي تبي، المهم ننظر بعد وفاتك من هذا تصح له الوصية أو لا تصح له. افرض العكس، لكن ما راح نمثل بعادل الآن، افرض العكس الآن، إنسان كتب وصية لأخيه وعنده أولاد، يعني يوسف عنده ولد اسمه محمد وعنده أخ اسمه عادل، ماشي، يوسف عنده محمد ابن وعند عادل أخ، عادل هل يرث مع وجود محمد؟ لا يرث، الأخ لا يرث مع وجود الابن. طيب فكتب وصية لأخيه عادل، تصح الوصية؟ لكن قبل أن يموت يوسف مات ولده اللي هو محمد، الآن عادل يرث ولا ما يرث؟ يرث، إذا ما تصح الوصية. واضح ولا ما واضح؟ إذن العبرة بالوصية عند وفاة الموصي وليس عند كتابة الوصية، العبرة عند وفاة الموصي وليس عند كتابة الوصية. طيب القبول وعدمه، القبول وعدمه، انتبهوا هذه مسألة مهمة جدا، القبول وعدم القبول. يعني افرض الأب جاء يوصي فأوصى الأب لوارث، يعني أولاده عنده 6 مثلا أولاده، فقال أوصي بالعمارة الفلانية لسالم أحد أولاده، أولاده جالسين 5 الباقون أو كل 6 موجودون. طيب فكتب وصية إلى أحدهم بعمارة، فالتفت إلى أولاده قال راضين أني أوصي لأخيكم، لأن فقير، لأن بار، لأن مسكين، لأن لأن لأن، ضع من الأسباب ما شئت، طيب معوق اللي يكون، ترضون أوصي لأخيكم بعمارة؟ قالوا يبا افعل ما تشاء، هذه أموالك افعل ما تشاء، وإن شئت أوصي له بالمال كله، حنا أهم شيء عندنا سلامتك وصحتك وعسى الله يبارك في عمرك وشافيك ويعافيك وهالكلام هذا. زين فكتب الوصية وكلهم وقعوا، إنكم موافقين وقعوا، قال لا ابصموا ابصموا. زين خلص ثبتت الوصية ولا ثبتت؟ ثبتت الوصية. بعد موته الأب جاء أخوهم قال عطوني العمارة، قام صدق أنت، قال لي وصية هذا توقيعكم، هذه بصماتكم، هذه، قال شوف اللي ما طوله بدينك واصل رجولك، ايش قصدكم؟ قالوا مالك شيء، حالك حالنا. قال طيب انتم قدام ابوي ما بعد قدام نقول له شيء؟ لو نقول له لا بيزعل وتضايق ويموت من القهر وكذا، ما نقدر نقول له شيء هذا الوقت، يعني احنا اجبنا حرجا، لان الحرج وارد ولا غير وارد؟ وارد الحرج هنا. فلذلك لا عبرة بإذنهم في حياة الميت، وإنما العبرة بإذنهم متى؟ بعد وفاته، العبرة بإذنهم بعد وفاته ليس في حياته. كذلك لو أوصى إلى أجنبي، أوصى إلى جاره مثلا 1000 دينار لجاري فلان، فقالوا للجار ترى أبونا أوصى لك بألف دينار. قال آسف ما أبي شيء منه، أنا زعلان عليه ولا أبي منه شيء. هذا الإذن القبول وعدم القبول غير معتبر إلا بعد الوفاة، لأن الوصية أصلا كل عملها متى؟ بعد الوفاة. بعد أن مات جاء الجار قال أعطوني الألف. قال أنت قلت ما تبي؟ قلت ما أبي في حياته، لكن الآن أبي. واضح؟ حقه يأخذه. واضح؟ إذن القبول والرد زين كل هذا متى يكون؟ بعد موت الموصي، بعد موت الموصي. طيب بماذا تصح الوصية؟ قال وتصح الوصية بكل ما فيه نفع مباح ككلب الصيد والغنم، يعني كلب الغنم، وبما فيه نفع من النجاسات. هذه المسألة يعني الوصية تجوز بكل شيء، بالأموال. طيب تجوز الوصية بالأموال، سواء كانت الأموال هذه نقدية أو عمارات أو سيارات أو بهايم أو أقلام أو كتب، كل هذه الأشياء تصح فيها الوصية. قال بكل ما فيه نفع مباح، أي شيء فيه نفع مباح تصح به الوصية حتى لو كان كلبا. طيب أي كلب؟ قال لا، الكلب اللي فيه نفع مباح الذي نص عليه الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اقتنى كلبا غير كلب صيد أو ماشية أو زرع. إذن هذه الأنواع من الكلاب هي التي فيها نفع مباح، كلب صيد أو ماشية أو زرع، وبعض أهل العلم أضاف إليه كلب الحراسة. طيب إذن هذه الكلاب تصح بها الوصية. لو واحد عنده كلب بجي هذا الصغير زين مستانس عليه وصى به، قال ما تصح الوصية به. لماذا؟ ليس فيه نفع مباح. قال لا والله مباح حلو يونس وهذا وأنا استانس عليه وهذا نفع بالنسبة لي، والله أحسن من الموسيقى. طيب هل هذا نفع مباح؟ نفع غير مباح، نفع غير مباح. واضح ولا لا؟ نفع محرم. إذا لا تصح الوصية به، إذا لا تصح الوصية إلا بما فيه إيش؟ نفع مباح. لا تصح الوصية إلا بما فيه نفع مباح. قال وبما فيه نفع من النجاسات. هنا المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، وهي قضية ما فيه نفع من النجاسات. بعض أهل العلم يقول النجاسات لا يجوز الانتفاع بها لأنها محرمة أصلا. طيب كيف هنا؟ قالوا لا، الذي يجوز الانتفاع به من المتنجسات وليس من النجاسات. قالوا فرق بين النجس والمتنجس، فرق بين النجس والمتنجس. قال إيش ما الفرق؟ قال النجس هي العين النجسة كالبراز مثلا، البراز نجس. قال المتنجس هو الذي أصابته النجاسة مثل ثوب أصابه البراز، فلا يقال هذا الثوب يعني نجس، وإنما يقال ثوب إيش؟ متنجس، يعني يمكن إزالة النجاسة عنه، ممكن يغسل فصار إيش؟ صار طاهرا، صار طاهرا. إذن تجوز الوصية به لأنه إيش؟ يمكن أن يطهر، ممكن أن يطهر. أما النجاسة التي هي عين النجسة قال لا يجوز يعني الوصية بها. العين النجسة خنزير مثلا، عين النجسة براز، عين النجسة بول، عين النجسة، هذه لا يجوز الوصية بها. أما إذا كان شيئا متنجسا فتجوز الوصية به لأنه يمكن إزالة النجاسة عنه. هذا الفرق بين النجس والمتنجس. قال كذلك تصح الوصية بالمعدوم كالذي تحمل أمته أو شجرته. شوف الوصية للمعدوم غير الوصية بالمعدوم. واضح؟ الوصية بالمعدوم مثلا إنسان عنده أمة، أمة مملوكة، طيب عنده أمة، أوصى بالذي تحمل به، أوصى بالذي تحمل به، أو أوصى بالذي تحمل به البقرة، أو أوصى بالذي تحمل به الشاة، أو أوصى بما تحمل به الشجرة. الآن الشجرة مثلا ليس وقت يعني ثمر أبدا، ولم تحمل الشجرة يعني يعني جردة لا شيء فيها أبدا، لا عفق ولا شيء، ولا ما طلعت بعد. طيب، فيقول ما تحمل به النخلة هذه أوصي به. طيب ما فيها شيء النخلة الآن، حنا الآن شهر 11 ما فيها شيء أبدا. طيب، قال ما لي شغل، أنا الآن أوصي بما ستحمل به، بما ستحمل به، ما يضر، ما يضر، لأنه ليس فيه ضرر على أحد، ليس فيه ضرر على أحد. كذلك ما ستحمل به الناقة، كذلك لا يضر، احملت كان بها، ما احملت لا شيء في ذلك. فالوصية بالمعدوم لا تضر أبدا. قال ما لا يقدر على تسليمه، كالسمك بالماء أو الطير في الهواء أو بعير شارد أو عبد آبق يوصي به. يعني عند بعير ضاع أو سمك في الماء أو طير في الهواء، طير يملكه لكن طاير ضايع الطير، عرفون؟ المهم أوصى طير من الإبل، طيب، من الحلال اللي عندي، أو شات من الغنم، طيب، أو كتاب من كتبي، أو أي شيء، أو جهاز كمبيوتر، أي شيء، واضح ولا لا؟ المهم لم أعين شيئا محددا غير معين، تصح الوصية، تصح الوصية. ثم ينظر ما هو الذي هو من الثلث فما دون، وتعمل قرعة ويأخذ الوصية، واضح إن شاء الله تعالى. المهم أن الوصية تصح بهذا، لأن ما حد خسران شيء، فتصح الوصية بغير معين. وكذلك بالمجهول، المجهول مثل غير المعين، المجهول مثل غير المعين، مثل أوصيت لفلان بشيء ما، مجهول، شيء ما، شيء مجهول، شنو لشيء ما؟ قال يتراضى الورث ويعطونه شيئا، وإن وقع خصام يتدخل القاضي في هذه المسألة. طيب، قال وبمثل نصيب أحد الورثة. لو قال، طيب الآن مسألة خلافية بين أهل العلم، ما ودي أطرقها الآن، لكن بس ألمح إليها الآن. ابن الابن لا يرث مع وجود الابن، ابن الابن لا يرث مع وجود الابن، هذه قاعدة عند أهل العلم، لأن الأقرب يحجب الأبعد، الأقرب يحجب الأبعد، يعني يسكر عليه ما يخليه يرث. زين، طبعا هناك في الكويت عندنا يسمون الوصية الواجبة، يعني يأخذون في كلام ابن حزم لما قلنا قبل قليل أن يجب أن يوصي، الوصية واجبة، فابن حزم يرى أنه كان يجب على الجد أن يورث لأبناء ابنه الذين لا يرثون مع وجود الأبناء، واضح؟ إيه نعم. ابن الابن لا يرث مع وجود الابن، فكتب الجد وصية لابن ابنه، يجوز له أن يكتب لهم وصية؟ يستحب له أن يكتب لهم وصية، لأن أبوهم، لأن أباهم توفي وهو في الأصل أحد الورثة، لكن توفي في حياة أبيه، فيريد أن أبناء ابنه يأخذون شيئا من ميراثه، فيكتب لهم وصية، يكتب لهم وصية. هذه الوصية ما كتب لهم الثلث ولا الربع ولا النص ولا الثلثين ولا الخمس ولا العشر، ما كتب شيء، وإنما كتب إيش؟ بمثل ميراث أحد الورثة، تبي أطلقها بمثل ميراث أحد الورثة، ولم يحدد كم يرثون هؤلاء الأبناء، وإنما قال ابن ابني أو ابن أختي أو عمتي أو خالتي، عدد غير الورثة كما قلنا، أو أخي، زين، بمثل له مثل نصيب أحد أبنائي، واضح؟ نعم. فإذا حدد فإنه يأخذ مثلهم بشرط أن لا يزيد على الثلث. فلو فرضنا عند ثلاثة أبناء، عند ثلاثة أبناء، زين، وقال أخي أوصي لأخي بميراث مثل ميراث أحد أبنائي، بس زوجته ميتة، أم وأبو ميتين، زين، وعنده ثلاثة أبناء ذكور، يصير ولا ما يصير؟ ها، يصير في ناس كذي في الدنيا عنده ثلاث صبيان أمه وأبوه ميتين وزوجته ميتة وما عنده بنات فيه؟ فيه طبعا فيه شوكم خايفين؟ إيه طبعا فيه واضح ولا لا؟ إذن رجل زين أو امرأة ما يضر ترى المورث ما يضر. طيب المهم عنده ثلاثة أبناء أمه وأبوه ميتين والزوج أو الزوجة ميتة واضح؟ وعنده ثلاثة أبناء فأوصى لأخيه بنصيب أحد الأبناء. طيب أخوه لا يعرف مع وجود الأبناء لأن الأبناء يحجبون الإخوة إخوة الميت أبناء الميت يحجبون إخوة الميت زين. فقال له نصيب واحد من أبنائي لو وزع المال على الأبناء فقط بدون وصية كل واحد كم يأخذ ها الثلث كل واحد يأخذ الثلث. طيب هذا كم يأخذ إذن؟ قال لا إذن قسم المال على شنو؟ على أربعة قسم المال على أربعة فيصير الأبناء كل واحد يأخذ إيش؟ ربع والوصي الموصى له ربع أيضا والموصى له الربع. إذن هذا معنى قوله إيش؟ يأخذ مثل ميراث إيش؟ أحد الأبناء نعم أحد الورثة عفوا طبعا مو لازم الأبناء الورثة مثل قال مثل نصيب أمي مثل نصيب أختي مثل نصيب ابنتي حسب ما يحدد من الميراث. طيب ذكر بعد ذلك ابن قدامة رحمه الله تبارك وتعالى أمثلة لهذا الأمر هذا إن شاء الله سيأتينا مفصلا في كلامنا على المواريث إن شاء الله تعالى. طيب نأخذ مثالا واحدا فقط لضيق الوقت. طيب لو أنه قال يعني في الميراث مثلا عنده ابن وأربع زوجات ابن وأربع زوجات طيب وقال يرث مثل ميراث إحدى زوجاتي أوصى لامرأة مثلا بنفس ميراث إحدى زوجاتي أو أوصى لرجل ما يمنع رجل لامرأة لكن المهم أعطاه نصيب إحدى زوجاته واضح وعنده أربع زوجات واحدة خامسة يتزوجها ومو قادر زين لأن عنده أربع فقال على الأقل أكرمها شنو بوصية فأوصى لها بنصيب إحدى زوجاته اعتبرها زوجة واضح بنصيب إحدى زوجاته يجوز ها يجوز. طيب فأوصى لها بمثل نصيب إحدى زوجاته. لو جينا المسألة الآن عنده ابن وأربع زوجات واحد مات عنده ابن وأربع زوجات ثلاث حريم ما خلفوا واحدة خلفت بس أو أربعة ما خلفوا وعنده ابن من زوجة خامسة توفيت بغض النظر المهم عنده ابن واحد وعنده إيش أربع زوجات واضح الصورة جميل كيف يوزع الميراث من يعرف الزوجات ماذا لهن الثمن واحد من ثمانية والابن له الباقي واضح الزوجات لهن الثمن يقسم عليهن ثمن يؤخذ ثمن المال لو فرضنا أن المال 800 دينار 100 دينار تؤخذ وهي الثمن طيب ثم تقسم 25 25 25 25 لكل زوجة واضح الصورة و700 دينار لمن للابن واضح إذن الزوجات يشتركن في الثمن والابن له الباقي. طيب هذا جاء أو المرأة التي جاءت الموصى إليه الموصى له قال طيب تعال لحظة قسمت الميراث وأنا أنا موصى لي بنصيب إحدى الزوجات موصى لي بنصيب بمثل نصيب إحدى الزوجات فماذا لي نقول لحظة شوي خلنا نعيد المسألة مثل الزوجات جميل جميل هذا إذا قلنا أن المال 800 إيه فإذا اختلف المال راح تغير الحسبة فيقولون ماذا يقولون ماذا الآن عندك واحد من ثمانية اللي هو عدد الزوجات صح ولا لا تبي تعطي كل زوجة نصيبها اضرب في أربعة اضرب في أربعة ثمانية في أربعة كم ها 32 أكيد أبي أربعة في ثمانية كم 32 ممتاز حتى نعطي كل زوجة كل زوجة نصيبها فنقسم المال إلى 32 سهم يقسم المال تركة التركة 1000 دينار 100,000 دينار مليون أقل أكثر يقسم على 32 يقسم على 32 سهم واضح؟ ثم تعطى كل زوجة سهم كل زوجة إيش؟ سهم واحد كم يبقى؟ 28 سهم الموصى له أوصي له بنصيب كم؟ بنصيب زوجة إذن يزال واحد أيضا للموصى له كم يكون للابن؟ 27 هكذا المسألة أعيد ولا واضحة؟ أعيد؟ لحظة لحظة شوي لا ما يقسم الثمن على 5 لأن الوصية مو من الثمن الموصى له ليس من الثمن يأخذ ثم بمثله شوف كل واحدة كم خدت جميل ممكن هذا ممكن ممكن كأني فهمت قصدك أقول لك وقول لي صح ولا لا أنك تقول أول شيء يأخذ الثمن ثم يقسم عليهن ثم بعد ذلك شوف كل واحدة كم خدت يأخذ له بمثل نصيب كل واحدة لا خطأ الثمن قصدك بس هذا ليس شريكا في الثمن يا جماعة الخير فرقوا الموصى له ليس شريكا في الثمن الموصى له شريك في كل المال يعني أنت الآن ظلمت الزوجات عندما تعطي الموصى له من الثمن ظلمت الزوجات لأنه يأخذ من الثمن يأخذ من نصيب الابن أيضا وضح؟ هي نعم فلا يجوز أن تعطيه من الثمن ولكن تعطيه بقدر ما تأخذ كل زوجة ولا تعطيه من الثمن وضح؟ نعم أحسنت لكن لا يأخذ من نصيب الجميع لأن إذا جعلنا المسألة من 32 ثم أعطينا كل زوجة واحد واحد واحد نقص الثمن عرفت شلون؟ وكذلك نقص من الابن فهذا يأخذ من الجميع لأنه يأخذ من أصل يأخذ من المال كله ما دي واضح الصورة غير واضح لا نعطيه من الثمن لا نقسم الثمن على 5 ظلمنا الزوجات هنا وإنما نعطيه من نصيب الجميع من نصيب الجميع على كل حال هذه المسألة إن شاء الله تأتينا بكلامنا على المواريث إن شاء الله تعالى طيب يقول إذا متى ترد الوصية إلى الورثة متى ترد الوصية إلى الورثة يعني أوصى ما نفذناها متى لا ننفذ يعني متى ترد يعني متى لا تنفذ الوصية يقول إذا بطلت أو بعضها إذا بطلت أو بعضها كيف بطلت أو بعضها إذا بطلت الوصية كان يكون أوصى لوارث أوصى لوارث طيب جينا شفنا وصية الوالد وإذا كتب الأب إيش أوصي ب1000 دينار لابن فلان قلنا حق الورثة تقبلون أن يعطى أخوكم زيادة عليكم 1000 دينار بوصية أبيكم قالوا أبدا ما نقبل تبطل الوصية وضح إذا هذا رد إيش ها جميع الوصية رد لجميع الوصية واضحة جميل لو وجدنا الأب قال أوصي ب1000 دينار لابني وصديقه فلان صديقه فلان ليس وارثا أوصى ب1000 دينار لابنه وصديقه فلان الصديق غير وارث فنقول كم أوصى لابنه وصديقه قالوا 1000 دينار نسأل الورثة تقبلون وصيته لابنه ب1000 دينار 500 دينار لأن 500 لابنه و500 لذاك قال تقبلون وصية لابنه ب500 دينار قالوا أبدا ما نقبل حال حالنا يأخذ نصيبه فقط يأخذ نصيبه فقط إذن يبطل بعضها يبطل نصيب الابن ولا يبطل نصيب الصديق لماذا نصري غير وارث غير وارث فيأخذ واضح ولا لا إذن أحيانا تبطل كل الوصية وأحيانا يبطل إيش بعض الوصية جميل ولو وصى لحي وميت فللحي نصف الوصية يعني واحد وصى كتب وصية مثلا، الآن كتب الوصية اليوم، زين، وصيتي 1000 دينار لخالد و1000 دينار لسالم، واضح؟ خالد سالم موجودين، لكن قدر الله تبارك قبل أن يموت الموصي مات خالد، واضح؟ بعد ما مات الموصي فتحوا الوصية ولا كاتب 1000 دينار لخالد و1000 دينار لسالم، قالوا خالد الله يرحمه، قال خلاص أعطوها عياله، لا ما نعطيها عياله لأن ما ملكها حتى نعطيها أولاده، واضح ولا لا؟ متى يملكها؟ بعد وفاة الموصي، الموصي ما مات، هو مات قبل الموصي، بطلت وصيته لخالد لأنه توفي في حياته وتصح وصيته لسالم، إذن يعطى سالم نصيبه فقط. فلو قال 1000 لسالم و1000 خالد يعطى سالم ولا يعطى خالد، لو قال 1000 لسالم وخالد يعطى سالم كم؟ 500، وخالد سقطت وصيته، إذن لو وصى لحي وميت فتنفذ للحي ووصيته الميت سقطت. في أحد عنده أشكال ولا واضحة؟ أنا ما ضربت أحد. أيوة. إيه؟ الوصية من جميع المال. وأخذ من نصيب الزوجات. بلى. لا، المسألة من 8. المسألة كلها من 8. لا. أنت الآن لما تقول الزوجات لهن الثمن والابن له 7 أثمان، صح ولا لا؟ فتقول مسألة من 8 أسهم، تضربها في أربعة، فصارت المسألة من 32 اللي الابن والزوجات كلهم 32 المسألة، فالزوجات كل واحدة لها 1 من 32 والابن له 28 من 32، عرفتون؟ فأخذنا 1، لا أخذنا 1 طيب من جميع المال، لأن 32 هذا جميع المال، 32 جميع المال، فنقص من حق الزوجات ونقص من حق الابن، واحد من 32 غير الثمن، أقل من الثمن، كيف؟ أدري بس ما أخذت الثمن كاملا، ما أخذت ربع الثمن، أخذت أقل من ربع الثمن، كيف؟ وهذا أيضا أخذ، والابن أخذ من 32، الابن بدل ما كان يأخذ 7 من 8 صار يأخذ 27 من 32، لا لا لا الكل نقص. إيه طيب، نعم إيه أوصل امرأة، اي نعم يجوز بشرط لا يزيد على الثلث، فامرأة او رجل الوصية بغض النظر كالابناء ما لها شغل، الوصية المهم لا تزيد على الثلث، اذا كان الثلث فما دون يجوز، امرأة رجل ما في مشكلة، ما في مشكلة، المهم لا تزيد على الثلث، قد يكون يعني احيانا الموصى اليه يأخذ اكثر من الابناء، اذا واحد مات واوصى لامرأة مثلا بالثلث وعنده 7 اولاد تأخذ أكثر من الأولاد، واضح؟ لأن الثلث يعزل قبل قسمة الميراث. أي نعم. طيب. قال ولو وصى لوارث وأجنبي بالثلث فللأجنبي نصف الثلث. كما قلنا قبل قليل الألف له نصف لأن الوارث قلنا إيش؟ لا وصية له، لكن متوقف على إذن الورثة، إذا أذن الورثة له أن يأخذ. طيب. الموصى إليه، الموصى إليه وهو الوسيط بين الوصي والموصى له، الموصى إليه تجوز إلى كل مسلم عاقل عدل ذكرا كان أو أنثى، يعني اللي هو يكون الوسيط. طيب وتجوز للكافر، يعني يكون إذا كان عدلا، لكن بعض أهل يقول الكافر لا يكون عدلا أبدا، الكافر لا يكون عدلا أبدا، فلا تجوز الوصية إليه، لكن تجوز الوصية له، يفرق بين الوصية إليه والوصية له، قالوا إذا كانت الوصية له فتجوز، لقول الله تبارك وتعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، والوصية للكافر من القسط. طيب، فيجوز أن يعطى من المال شيئا. طيب، أما أن يكون وصيا، طيب، في إيصال هذا لا يكون إلا إذا كان على مثله، إلا إذا كان على كافر مثله، كان يكون يوصي لكافر والوصي على هذا الكافر أبوه مثلا وأبوه كافر مثله. نعم، لأن حتى لا تكون للكافر سلطة على المسلم، حتى لا تكون للكافر سلطة على المسلم، كما قال الله تبارك وتعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. طيب، القرابة الذين يوصى إليهم، الكافر يوصي له، طيب، المحجوب كالأخ كما قلنا محجوب بالأبناء يوصى له، الرقيق العبد الذي لا يملك شيء يوصى له، غير الوارث كالخالة والعمة وبنت الخالة وبنت العمة والجد الفاسد. تعرفون الجد الفاسد؟ ها؟ الجد الفاسد هو الجد الذي لا يرث، يسمونه الجد الفاسد. أبو الأم ما يرث، أبو الأب يرث، أبو الأم ما يرث، حتى لو صالح تقي هذا يسمونه الجد الفاسد. يعني الذي لا يرث يسمونه الجد الفاسد، يعني الجد الذي لا يرث. طيب، سم يعني الذي تعطيه المال، توصي له بالمال. ها، الكافر ما يكون وصيا، يعني ما يكون الكافر وصيا على غيره، لكن توصي له ما في مشكلة، تعطيه ما في مشكلة. لا، حتى لو غير قريب، لكن هؤلاء اللي يوصى لهم عادة يعني. طيب، للوصي أن يأكل من مال وصي عليهم، يعني الوصي يعني أعطاه مثلا وصى بأولاد أولاده أو كذا وقال أنت مسؤول عنهم، هذا المسؤول له أن يأكل من المال؟ الأصل أنه لا يجوز له أن يأكل إلا إذا احتاج، يقول الله تبارك: ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. بالمعروف أي بالمتعارف عليه من أجرة مثله. لو جاب واحد وقال: لا أبيك تشرف عليه، كم تأخذ أجرا؟ قال: أنا أخذ 100 دينار بالشهر، هو يأخذ 100 دينار بالشهر. إذن يأكل بالمعروف أي بما تعرف عليه. هذه مسائل ليس له أن يوصي بما أوصي إليه به، يعني ما يصير أنت أوصى إليك تروح توصي إلى غيرك وهكذا تتوزع هذه المسألة، وثقوا فيك ما تعطيها غيرك، وبعض أهلهم أذن بها. قال: لا يبيع ويشتري لنفسه من مالهم عدا الأب، لأن أنت ومالك لأبيك. الوصي الشرعي هو الأب، فإن لم يكن فوصي الأب أو الحاكم، وإذا أطلقت كلمة الحاكم عند أهل العلم المقصود به القاضي. القاضي لا يقبل إقرار السفيه بالمال ويقبل في الحدود والقصاص والطلاق، لأن الحجر يتعلق بالمال. يعني لو واحد سفيه جاء وأقر قال: أنا مطلوب هكذا مال، نقول: لا، إقرارك بالمال لا يمكن يضحك عليك، لكن إقراره بغير المال يقبل، أن الإنسان عاقل ما في شيء، هو مشكلته بالمال إنه ما يعرف يتصرف، لكن ما في شيء، يعني عقله كامل لكن في المال سفيه ما يحسن يتصرف. إذا أذن السيد لعبده بالتجارة صح بيعه وشراؤه وإقراره. لماذا؟ لإذن سيده بذلك. هذا بالنسبة لما يتعلق بالوصية. وإذا كانت هناك يعني تفضلوا قبل أن نتوقف. سم المسألة هذه، نعم المسألة هذه، قلنا المسألة من ثمانية الأصل فيها: واحد للزوجات وسبعة للابن، ثم نضرب الثمانية كلها وليس الثمن، الثمانية كلها نضربها، والثمانية كلها هي نصيب الابن ونصيب الزوجات، يعني الثمن والسبعة من ثمانية نضربها في أربعة حتى نخرج نصيب كل زوجة. فلما ضربنا الثمانية وليس الثمن في أربعة صارت المسألة من 32، و32 نصيب الابن والزوجات، حتى نخرج نصيب كل زوجة والموصى إليه أو الموصى له، فنعطي الزوجات كل واحدة واحد من 32 طيب وليس ثمن، ونعطي الموصى له كذلك واحد من 32، وسبعة وعشرين من 32 تكون للابن. ما يظهر هذا والله. نعم نعم، لا هو هو نقص، هو قطعا نقص نصيب الزوجة. اي نعم. طيب عشان الشيخ جاي الآن نقف الآن، والله أعلى وأعلم، تريحون شوية. الصلاة والسلام.